لما طرحت الشبك طلع الشبك خالي ويه ويه يعمل اللي انشبى في الحب يا خالي لما طرحت الشبك طلع الشبك خالي ويه يعمل اللي انشبى في الحب يا خالي شبك في الحب يا خالي في الحب يا خالي صياد صياد وخدت البحر رسمالي رسمالي رسمالي رسمالي رسمالي رسمالي صياد ورحت اصطاد صادوني طرحوا شبكهم برمش العين صادوني اللي اشتريتهم زمان اللي اشتريتهم زمان دلوقتي باعوني ان كان ده وعدي ان كتب الصبر يا عين وصفولي الدوا حنظل وصبر ومر دقت التلاتة لقيت أحلى ما فيهم مر وصفولي الدوا حنظل وصبر دقت التلاتة لقيت أحلى ما فيهم مر إن كان بدك تعاشر جدع زين اسقيه قبل الحلاوة المر لقيته على الود القديم صابر لقيته على الود القديم صابر سبل عيونك من فوق رمشها وقول ادي الصاحب الجد اللي ينفع في الزمان المر. مراكب الليل لا تلقي الورد ولا التفاح، مراكب الليل لا تنقي الورد ولا التفاح، ما تنقل إلا السهر على حس ناي نواه. بسهر لكل صباح أقول يا ليل، أقول يا ليل عين، أقول يا ليلي والليالي عرفت الندهة بحر السهر. يا حبيبي يا حبيبي غرق الملا. صيار ورحت اصطاد صادوني هم برمش العين صادوني. يا عدوية ويا بي يا عمر بالمجد تعطي العزة، ويا بي يا عمر بالمجد تعطي العزة، اسقيني يا شقة وناوليني حبة مية، اسقيني يا شقة وناوليني حبة مية. اسم النبي حبسك اسمك ايه ردي عليا، اسم النبي حبسك اسمك ايه ردي عليا. والله يا ناس مراكب اوعوا تحلوا المراكب، والله يا ناس مراكب ولا حاطب في الميه الا ومعايا عدويه عدويه. اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط، وانا طول عمري داري في المية بتشال واتحط. اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط، وانا طول عمري داري في المية بتشال واتحط. يا ام الخدود العنابه، يا ام العيون السنجابه، يا ام الخدود العنابه، يا ام العيون السنجابه، كبير وبحر وضالي يحكى بحشيله في غيابي مد ايديكي خديني خديني ولففيني السنين خديني مد ايديكي خديني خديني ولففيني السنين خديني والله صدق دي تنفع تزين الجرادين والله صرتك دي تنفع تزين الجرادين اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب ولا حاطط في المية إلا ومعاه عدوية وفي قلبي المسامير في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير الدنيا غربتني وانا الشاب الامير في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير الدنيا غربتني وانا الشاب الامير رنشك خطفني من اصحابي انا واد صياد لف البلاد وبلاد وبلاد اتاريكي سكن النحيادي يا سلام يا ولاد من كان يقول البصاري تصطاد صياد رنشك خطفني من اصحابي انا واد صياد لفت بلاد وبلاد وبلاد اتاريكي سكن النحيادي يا سلام يا ولاد من كان يقول البصاري تصطاد صياد دوار يا نسيم الشوق دوار يا ماشيني كذا مشوار دوار نسيم الشوق دوار يا ماشيني كذا مشوار في الموج نحتار للوي انهار في الموج نحتار للوي انهار عدوية اهي ضحكتها نهار عدوية اهي شمس وازهار عدوية اهي الشمس وقاصها عدوية اهي ضحكتها نار عدوية اهي شمس وقاصها والله يا ناس مراكب اوعوا تحلوا مراكب والله يا ناس مراكب ولا حاط رجلي في الميه الا ومعايا عدو عدوي